من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال بعض العلماء: قوله إذ بدل من إذ قبله. قالوا: قوله إذ يغشيكم النعاس بدل من قوله إذ يعدكم الله، وقوله إذ يوحي بدل من قوله يغشيكم النعاس. قال بعض العلماء: العامل في إذ يوحي هو العامل في إذ المتكررة قبلها. وقال بعض العلماء: العامل فيه وليربط على قلوبكم حين يوحي إلى الملائكة. قال بعضهم: منصوب بقوله ويثبت به، أي يثبتهم حين قال للملائكة أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة. يمكن أن يكون وحي إلهام وأن يكون وحي إعلام، كل ذلك جائز للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. يوحي إليهم الله أني معكم معية نصر وإعانة فثبتوا الذين آمنوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، وتثبيت الملائكة لهم كان من جهات متعددة، منها أن الملائكة يلقون في قلوبهم الأمن والطمأنينة كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة، ومنها أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم، لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء: كانوا يثبتونهم بغير ذلك، كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم. وكان الملك يتمثل في صورة الرجل يعرفونه كما قال به بعض العلماء، ثم يقول للمسلمين: أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم، ويقول: إنكم إن حملتم عليهم انكشفوا هاربين عنكم، لتقوى قلوب المؤمنين وتثبت ويستحقرون الكفرة. وعلى معنى قوله: فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كان بعض من شهد بدرا كافرا أسلم بعد ذلك، وكان الناس يسألونه ويقولون له: صف لنا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد، فيسمع لها ذوي عظيم، فيقول: كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف. وعلى معنى قوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة، كل هؤلاء الأربعة من السبعة قرأوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بإسكان العين من قوله الرعب.